عظيم عظيم أنه يقسمها ثلاثة أثلاث متساوية، وهذا ليس له أصل في السنة، ولكن الذي له أصل في السنة هو الأمر مقسوم إلى ثلاث أقسام بدون تحديد كل قسم. بمعنى قال عليه السلام: وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وادخروا وتصدقوا. فأهم شيء في الموضوع لا بد من الصدقة، أما ما هي الكمية فليست محدودة، الإنسان وجوده، الإنسان وحاجته. فرب إنسان مثلا مدخول من أكل اللحم، فهو إذا أكل لقيمات في العيد تبركا بالأضحية وادخر منها كيلو كيلين إلى آخره، والباقي وزعه على الفقراء والمساكين فيكون نعمه، لكن قد يكون فقيرا عائلا فيدخرها ويأكل قليلا منها ويتصدق بالأقل منها. إذن ثلاث أثلاث لكن غير متساوية الأطراف. هنا هنا يرجع في المسألة إلى الأصل، وهو عدم وجود نهي. ثانيا هناك حديث ضعيف أنه أمره أن يضحي بها، لكن لا يحتج به، إنما عدم وجود نهي عنه. والأصل إباحة، وعدم وجود نهي كما هو موجود بالنسبة لمقطوعة الأذن والقرن.